الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. شيبا هل هو تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ تمييز نسبة. أحسن، تمييز نسبة. محول أو غير محول؟ محول. أحسنت. محول عن فاعل. أحسنت. طيب، نريد مثالا من القرآن على حال مؤكدة. ثم وليتم مدبرين. أحسنت. أحسنت. طيب، نريد مثالا على استثناء مفرغ. فما أمرنا إلا واحدة كلام شيء بسيط. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. النصب هنا في مثل هذا التركيب واجب أو جائز؟ أحسن، جائز، ويدل لهذا أنها قرئت بالرفع إلا امرأتك. أحسن، تبارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يحفظ الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء لقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو ربا ومنذ والقاف وحتى والقسم وتاء، أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كقوله بالغ الكعبة ومعمول الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف، ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا إلا في نحو الطالب زيد والطالب زيد والطالب الرجل والطالب رأس الرجل وبالرجل الطالب غلامي. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من بيان المنصوبات انتقل إلى المخفوضات، وقسمها إلى قسمين: مخفوض بالحرف ومخفوض بالمضاف. والغالب عند البصريين استعمال مصطلح الجر، وقد يعبرون بالخفض، والخفض هو مصطلح الكوفيين. وابتدأ بالمخفوض بالحرف لأنه الأصل، وقسم حروف الجر إلى قسمين: الأول مشترك بين الظاهر والمضمر، مشترك بين الظاهر والمضمر، وهو سبعة. قال: يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والقسم وغيره، والآخر هو المختص باسم الظاهر، وهو سبعة كذلك. قال: أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى والقسم وتاء. المشترك الذي يجر الاسم الظاهر والضمير سبعة أشياء. ومن النافع معرفة أشهر المعاني التي تدل عليها هذه الحروف. قال: وهو من أشهر معانيها ابتداء الغاية، هذا الغالب عليها أن تأتي لابتداء الغاية. ومنه قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والغاية هنا مكانية أو زمانية؟ مكانية. أحسنت، وهذا الغالب أن تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة، وقد تأتي لابتداء الغاية في الأزمنة. ومنه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ومنه أيضا قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. من الجمعة، هذه ابتداء الغاية في الأزمنة. ومن المعاني التي تأتي لها من بيان الجنس، وعلامتها صحة وقوع الموصول موقعها مع ضمير يعود على ما قبلها إن بينت معرفة. صحة وقوع الموصول موقعها مع ضمير يعود على ما قبلها إن بينت معرفة وإن بيّت نكرة فعلته أن يقع موقعها الضمير وحده. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا لبيان الجنس، وقد بيّنت معرفة الرجس معرفة، فهنا علامتها صحة وقوع باسم الموصول موقعها ما ضمير يعود على ما قبلها. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان. وإن بيّنت نكرة فعلامتها وقوع الضمير وحده موقعها. يحلون فيها من أساور من ذهب. من ثانية أساور من ذهب، أي أساور هي ذهب، وقع موقعها الضمير وحده. طيب قوله تعالى يا أيها، قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من هنا لبيان الجنس، ما الذي يقع موقعها والضمير. أحسنت، اسم الموصول والضمير. أحسنت، لم يكن الذين كفروا، الذين هم أهل الكتاب والمشركون، الذين هم أهل الكتاب والمشركون. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. هنا بيانت معرفة ونكرة، نكرة علامتها. أحسنت، تقول أحسنت ويلبسون ثيابا خضرا هي سندس واستبرق. نعم، وقد تأتي للتبعيض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من هنا بمعنى بعض. قال وإلى أشهر معاني إلى انتهاء الغاية، زمانية والمكانية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى هنا لانتهاء الغاية ماذا؟ المكانية. أحسنت، ثم أتم الصيام إلى الليل لانتهاء الغاية الزمانية. نعم، ثم ذكر عن وأشهر معاني عن المجاوزة والبعد. تقول رميت السهم عن القوس، أي جاوز السهم القوس بسبب الرمي، يعني تدل على ابتعاد شيء عما بعد حرف الجر بسبب ما قبل حرف الجر، الابتعاد عما بعد حرف الجر وما قبل حرف الجر هو السبب. رميت السهم عن القوس، جاوز السهم القوس بسبب الرمي. رضي الله عنهم جاوزتهم المؤاخذة بسبب ما قبل حرف الجر وهو رضا. أحسنت، بسبب الرضا. نعم، ثم ذكر على وأشهر معانيها الاستعلاء، معنى العلو، وهذا العلو قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا علو حسي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا علو معنوي. ثم ذكر فيه وأشهر معانيها الظرفية، وتكون حسية ومعنوية. إذا قلت مثلا الماء في الكوز، الظرفية هنا حسية أو معنوية؟ حسية. أحسنت، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. وقد تكون معنوية كقولك النجاة في الصدق، النجاة في الصدق. طيب لقد خلقنا الإنسان في كبد، الظرفية هنا حسية أو معنوية؟ معنوية. أحسنت، وقد تأتي لبيان السبب من قد تأتي سببية. دخلت امرأة من النار في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار فيها أي بسببها، فذلكن الذي لمتنني فيه بسببه. واللام أشهر معانيها الملك، تقول الكتاب لزيد، لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض ملك لله. وقد تأتي الاستحقاق، الحمد لله أي مستحق لله. والفرق بين الملك والاستحقاق أنها إذا وقعت بين ذاتين، الثانية منهما تملك حقيقة، فهذه الملك. الكتاب لزيد، وقعت بين ذاتين الكتاب وزيد، وزيد يملك حقيقة، إذن هي الملك. وتكون الاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات، الحمد لله، الحمد معنى، فهي هنا الاستحقاق. وقد تكون لشبه الملك، وذلك إذا وقعت بين ذاتين الثانية منهما لا تملك حقيقة، مثلا تقول الحصير للدار، الدار لا تملك حقيقة، فهنا هي لشبه الملك. ثم ذكر الباء، وأشهر معانيها الإلصاق، أشهر معاني الباء الإلصاق. وقد يكون حسية كقولك أمسكت بزيد، وقد يكون معنوية كقولك طفت بالكعبة، لم تلتصق بها حقيقة لكنه إلصاق معنوي، والإلصاق مطلق التعلق. فهذه السبعة مشتركة، هذه السبعة مشتركة، قال بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء. الباء تكون القسم بالله لأفعلن الخير مثلا، وقد تكون وتكون لغيره كما سبق أمسكت بزيد، هي هنا ليست القسم. والقسم الثاني المختص بالظاهر وهو سبعة كذلك، قال أو مختص بالظاهر وهو رب لا تجر إلا النكرات، فهي مختصة بالنكرات، يعني المختص بالظاهر قد يكون لا قد يكون يدخل على كل ظاهر، يعني لا يختص بظاهر بعينه، وقد يكون يدخل على ظاهر معين. فرب لا تدخل إلا على نكرة، وتأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، رب رجل كريم لقيته، هي هنا للتكثير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما نوعها هنا، هل هي التكثير أو التقليل؟ نعم التكثير. ومن التقليل ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان، ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. المولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام، وذي ولد لم يلده أبوان آدم عليه السلام، هي هنا التقليل. وكذلك مذ ومنذ وهما لا يجران إلا الزمان، لا يجر بهما إلا الزمان. ما رأيته مذ يومين، وما رأيته منذ يوم الجمعة. ثم ذكر الكاف، وهي تجر كل ظاهر. وأشهر معانيها التشبيه، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الكاف هي التشبيه. وأيضا من يذكر كافا للتشبيه في القرآن غير هذه الآية؟ أنهن اليقوت والمرجان. نعم هناك أن، يعني على القول بأنك أن أصلها حرفان الكاف وأن ممكن. نعم فأصبحت كالصريم. أحسنت، فأصبحت كالصريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وهي تجري بهم في موج كالجبال. أشهر معانيها التشبيه. وتأتي للتعليل واذكروه كما هداكم، أي بسبب هدايته إياكم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب أنهم لم يؤمنوا أول مرة قلبت أفئدتهم وأبصارهم. ثم ذكر حتى وهي لانتهاء الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم ذكر واو القسم وتاءه حتى لا لا يعني تجر كل ظاهر، تجر كل ظاهر. وكذلك واو القسم تجر كل ظاهر. ومن واو القسم في القرآن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وأما تاء القسم فلا يجر بها إلا الاسم الكريم الله، تالله لقد آثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم، وسمع ترب الكعبة وتر الرحمن. هذه المخفوضات بالحرف. ثم انتقل إلى بيان المخفوضات بالإضافة فقال أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. اختلف في العامل في المضاف إليه، هل هو الإضافة والإضافة عامل معنوي، أو هو المضاف وهو عامل لفظي؟ الجمهور على أنه المضاف لاتصال الضمير لاتصال الضمير المضاف إليه به. والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، الضمير المضاف إليه يتصل به. تقول مثلا غلامه، الهاء هنا مضاف إليه وهو متصل بالمضاف. والقاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، فدل هذا على أن المضاف هو العامل. والإضافة نوعان كما ذكر هنا، معنوية ولفظية. فالمعنوية هي التي لا يكون المضاف فيها وصفا مضافا إلى معموله، المعنوية هي التي لا يكون المضاف فيها وصفا مضافا إلى معموله. وقال في كلامه أو بإضافة الوصف إلى معموله، هذه لفظية. إذن المعنوية التي لا يكون المضاف فيها وصفا مضافا إلى معموله، يعني إذا أضيف الوصف إلى المعمول فهي إضافة لفظية. أما إذا لم يضاف الوصف إلى المعمول فليست إضافة لفظية بل هي معنوية، يعني قد لا قد يكون المضاف ليس وصفا أصلا والمضاف إليه ليس معمولا، يعني ينتفي الأمران. وقد ينتفي أحدهما، المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمولا لذلك الوصف، أو المضاف إليه معمول لكن المضاف ليس وصفا. يعني مثلا الآن نحتاج إلى أربعة أمثلة. إذا قلت مثلا مثلا زيد كاتب الدرس، كاتب الدرس، الإضافة هنا هل هي لفظية أو معنوية؟ كيف نعرف؟ ننظر في المضاف والمضاف إليه. إذا كان المضاف وصفا أضيف إلى معموله، المضاف إليه معمول لهذا الوصف، في إضافة لفظية، وإلا فهي معنوية. زيد كاتب الدرس الآن أو غدا، هنا الإضافة لفظية أو معنوية؟ انظر إلى المضاف لفظية. والمضاف إليه، أحسنت. لماذا لفظية؟ لأن المضاف وصفه أحسنت أضيف إلى معمول. أحسنت، بارك الله فيكم. كاتب وصف، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، هذه كلها من الوصف، وهو أضيف إلى معموله، يعني كاتب الدرس، يكتب الدرس، الدرس معمول للوصف، إذن هذه الإضافة لفظية. أما إذا اختل الأمران أو إذا انتفى الأمران أو انتفى أحدهما فالإضافة المعنوية. غلام زيد، غلام زيد، الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ معنوية. معنوية، أحسن. لماذا؟ المضاف ليس وصفا. أحسنت، المضاف ليس وصفا، والمضاف إليه ليس معمولا أيضا، فانتفى الأمران. مثلا كاتب القاضي، كاتب القاضي، الإضافة لفظية أو معنوية؟ معنوية. لماذا؟ لأن المضاف إليه ليس معمولا للمضاف. أحسنت، أحسنت، المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمولا، ليس مقصود يكتب القاضية، يكتب القاضية لا يقال هذا. طيب، ضرب اللص، ضرب اللص، الإضافة لفظية أو معنوية؟ معنوية. أو معنوية، نعم معنوية. لماذا؟ ما الذي انتفى؟ ضرب وصف لكن لم يعمل عمله، أو العكس، هنا عمل الضرب لكن ليس وصفا. نعم، المضاف إليه معمول. نعم، لكن سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا أن المصدر يعمل، المصدر ما يعمل عمل فعله، لكن المضاف ليس وصفا، المضاف ضرب، هل هو وصف؟ ليس باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا وليس بصفة مشبهة، معنوية. أي نعم، لأن المضاف إليه وإن كان معمولا لكن المضاف ليس وصفا، المضاف ضرب، ضرب مصدر ليس وصفا. إذن انظر إلى المضاف والمضاف إليه، إذا كان مضاف وصفا أضيف إلى معموله فهذه الإضافة لفظية، وإلا فهي معنوية، فالإضافة المعنوية هي التي لا يكون مضاف فيها وصفا مضافا إلى معموله. وهذه الإضافة تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. لو قيل مثلا هذا كتاب زيد، كتاب زيد، هل الإضافة هنا أفادت التعريف أو التخصيص؟ التعريف. التعريف، كتاب رجل، التخصيص. التخصيص، أحسنت. ولهذا سميت معنوية، سميت معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص. ثم هذه الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام، وهذه المسألة هي التي بدأ بها هنا، قال أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام أو من أو في، تكون إضافة على معنى، لو يؤخر الكلام على الإضافة التي على معنى اللام، تكون إضافة على معنى من البيانية إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، تقول هذا خاتم حديد، أي خاتم من حديد، هذا ثوب خز، أي ثوب من خز، هذا باب ساج، أي باب من ساج، والساج شجر تستعمل أخشابه في صناعة السفن أو الأبواب، الإضافة هنا بمعنى من. وقد تكون بمعنى في الظرفية، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل، بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل وفي النهار. عثمان رضي الله عنه شهيد الدار، أي شهيد في الدار. فإن لم يصلح تقدير من ولا تقدير في، يعني لم يكن المضاف إليه جنسا للمضاف ولا ظرفا له، فهنا تكون إضافته بمعنى اللام، وهذا هو الأكثر. هذا غلام زيد، أي غلام لزيد. قوله تعالى تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، تربص أربعة مضاف ومضاف إليه، هذه إضافة على معنى أو شيء آخر. نعم فيه، نعم مضاف إليه ظرف، تربصون في أربعة أشهر. إذن إضافة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام. قال أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها التعريف أو التخصيص. تم هنا الكلام على الإضافة المعنوية، ثم انتقل إلى الكلام على الإضافة اللفظية، وهي التي كما سبق يضاف فيها الوصف إلى معموله. الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة تضاف إلى المعمول، تقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا، وهذا معمور الدار الآن أو غدا، وهذا رجل حسن الخلق. ضارب زيد معمور الدار حسن الخلق، هذه إضافة لفظية. قال وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. ضارب زيد وضارب زيدا أيهما أخف؟ ضارب زيد، نعم الذي بدون التنوين، ضارب زيد أخف من ضارب زيدا، لذا سميت لفظية لأنها لمجرد التخفيف. المضاف فيها لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا، والدليل على ذلك أن المضاف لم يستفيد التعريف قول جرير يا رب غابطنا لو كان يطلبكم، يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. يا رب غابطنا، ما الشاهد في البيت على أن المضاف لم يستفيد التعريف؟ أحسنت، خذ رب، وهي تدخل إلا على نكرة كما سبق قريبة أنها لا تدخل إلا على النكرات. طيب قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هذا يدل على أن المضافة لم يستفيد التعريف، أين الشاهد؟ بالغ الكعبة وصفا لهديا، وهديا نكرة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت أحسنت، نعيته النكرة به، إذن هذا يدل على أنه لم يستفيد التعريف. طيب قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه، ثانية هذا مضاف، أين الشاهد في الآية على أن المضاف على أن المضاف لم يستفيد التعريف بهذه الإضافة؟ أصلا الحال لا يكون يعني جرت. أحسنت أحسنت، ثانية أحسنت، نعم أحسنت، بارك الله فيكم، هنا ثانية حال، والحال كما سبق لا تكون إلا نكرة، حتى إنها إذا جاءت معرفة تؤول بنكرة كما سبق، وقد جاءت هنا حالة. إذن مجيء المضاف هذا حالة، ونأت النكرة به، ودخول رب عليه، هذه كلها أدلة على أنه نكرة لم يستفد بإضافة تعريفة. ثم قال رحمه الله ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية إعراب مطلقة ولا إلا في مسائل ذكرها، مسألة الأولى لا تجامع الإضافة التنوينة، يجب حذف التنوين من المضاف. مثلا إذا قلت هذا كتاب نافع، كلمة كتاب إذا أضفتها فإنك تحذف التنوين، تقول مثلا هذا كتاب زيد، تحذف التنوين. هذا قوله ولا تجامع الإضافة تنوينا. ثم قال ولا نونا تالية للإعراب مطلقة، يعني يجب حذف النون التالية للإعراب، يريد نون المثنى ونون جمع المذكر السالم وما ألحق بهما. إذا وقع المضاف مثنى أو كان جمع مذكر سالم فإنه تحذف نونه عند الإضافة. والمقيم الصلاة حذفت النون، إنكم لذائق العذاب حذفت النون، إنا مرسلو الناقة حذفت النون. مثلا تقول هذان كتاباك، كتابان لما أضفت حذفت النون، كتاباك أو كتابا زيد. فإذا كانت النون غير تالية للإعراب فإنها لا تحذف. مثلا نون المفرد لا تحذف عند الإضافة. إذا قلت مثلا استقامة عنوان السعادة، لا تقول عنوى السعادة، لا تحذف النون، تقول عنوان السعادة، النون هنا لا تحذف. وكذلك نون جمع التكسير، انظر إلى قوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس، شياطين مضاف ولم تحذف النون لأنها ليست تالية للإعراب. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى قوله ولا نونا تالية للإعراب؟ ماذا يقصد بها؟ لماذا قيل نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تالية للإعراب، ونون المفرد ونون جمع التكسير غير تالية للإعراب؟ الإعراب نعم أحسنتم. الإعراب علامة رفع المثنى الواو التي قبل، علامة رفع المثنى الألف التي قبل النون، علامة جره ونصبه الياء التي قبل النون، علامة رفع جمع المذكر السالم الواو التي قبل النون، علامة جره ونصبه الياء التي قبل النون. فهذه النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم وما ألحق بهما تالية للإعراب. وأما نون المفرد ونون جمع التكسير ليست تالية للإعراب. قال مطلقة ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقة، يعني لا يستثنى منه شيء، يعني تحذف يحذف التنوين وتحذف النون تالية للإعراب، لا يستثنى من هذا شيء. ثم قال ولا أل إلا في نحو الضاربة زيد إلى آخر كلامه. يقول إن من أحكام المضاف إليه كذلك أنك إذا أضفت ما فيه أل فإنه يجب حذف أل. إذا قلت مثلا الكتاب نافع، الكتاب هنا إذا أضفته مثلا قلت كتاب القطر نافع فلا بد أن تحذف أل، ما تقول الكتاب القطري، تقول كتاب القطر، فيجب حذف أل من صدر المضاف. والإضافة كما سبق نوعان، لفظية ومعنوية. أما المعنوية فلا يستثنى منها شيء، وتستثنى خمس مسائل كلها من الإضافة اللفظية. المسألة الأولى قال إلا في نحو الضاربة زيد، يعني إذا كان المضاف مثنى الضاربة زيد، فهنا اجتمعت الإضافة مع أل في المضاف لم تحذف أل، يجوز هنا الجمع بين أل والإضافة. قال والضارب زيد، يعني إذا كان المضاف جمع مذكر سالم، اختلفوا في سالم هل هي نعت لجمع أو لمذكر. إذا كانت نعتا لجمع تقول إذا كان مضاف جمع مذكر سالما، وإذا كانت نعتا لمذكر تقول إذا كان المضاف جمع مذكر سالم إنه مجرور. المسألة الثالثة هي التي قال فيها والضارب الرجل. الضارب الرجل إذا وجدت ألف المضاف والمضاف إليه معه، الضارب الرجل الصادق الوعد، مسألة الرابعة هي التي قال فيها والضارب رأس الرجل إذا كان المضاف إليه مضافا لما فيه أل، إذا كان المضاف إليه مضافا لما فيه أل، الضارب رأسي رأس مضاف إليه وهو مضاف لما فيه أل رأس الرجل. وهذه المسائل الأربع ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، قال وصل أل بذا المضاف، بذا المضاف كان كلامه على الإضافة اللفظية، وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصيت بالثاني كالجعد الشعر. ما مثالها عند ابن هشام؟ أحسنت، ضارب الرجل. أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، ضارب رأس الرجل. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. إذن هذه أربع مسائل، ولم يذكر المسألة الخامسة التي ذكرها ابن هشام هنا. مالك ما ذكر هذه المسألة الخامسة، ويوجد في أنهار ما لا يوجد في البحار. قال ابن هشام رحمه الله وبالرجل الضارب غلامه إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه أل، إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه أل. مررت بالرجل الضارب غلامه، غلام هذا المضاف إليه وهو مضاف إلى ضمير الهاء، والهاء تعود على ما فيه أل. كذلك تقول مثلا تعود على الرجل، الرجل فيه أل. وكذلك تقول مثلا العلم أنتم المدركو قيمته، العلم أنتم المدركو قيمته، المضاف إليه قيمة مضاف إلى ضمير الهاء، وهي تعود على لفظ مشتمل على أن. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.